الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وان شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأيها الأحبة في الله، فهذا لقاء مقتطع من مسيرة صناعة الشباب لنتكلم في مسألة هي من الأهمية بمكان. طالما ذكرتها وتكلمت في هذا الموضوع مرارا وتكرارا، ولكن للحاجة الماسة إليه ولتفاوت الحضور من مكان إلى آخر، فنحن مضطرون إلى إعادتها هنا، وأرجو أن تثبت هذه المرة على أشرطة بحيث نحيل عليها إن شاء الله عز وجل. هذه المسألة هي مسألة عقوبة الله التي تنزل على القلوب، نعوذ بالله من شر ذلك، ونسأل الله أن يصلح قلوبنا. إخوتان، كما قال ابن القيم وأنقله نصا، أن من أذنب وظن أنه لا يعاقب فهو إما جاهل وإما مجنون. فأيما ذنب أذنبته صغر هذا الذنب أم كبر، فلا بد أن تعاقب عليه في الدنيا قبل الآخرة. مصيبة الناس جهلهم بهذه القضية، أنه يذنب ويظن أن العقوبة ستقع عليه في الآخرة، ثم يتكل وينسى ذنبه ويقول وقت الله يعين الله، وينسى هذا الأمر وهو ينسى أن الذنب يعمل. والله لا ينسى وإن نسيه، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. نعم إخوتان، هذه قضية ينبغي أن تكون بمخيلتك بصفة دائمة، وتتراءى أمام عينيك كل لحظة أن الذنب يعمل وأنه لا ينسى، فلا تنسى ذنبك أبدا، فيكون ذنبك دائما نصب عينيك، يفيدك انكسارا لقلبك ورقة لروحك وانجذابا لربك وإقبالا عليه وخوفا منه. لذلك قالوا رب ذنب أدخل الجنة ورب طاعة أدخلت النار. رب ذنب يدخل الجنة، كيف؟ أن هذا الذنب لا يزال وصف عيني هذا المذنب، فيظل منكسرا ذليلا خائفا مرعوبا وجلا مقبلا على ربه، فحين ذاك يحبه ربه، فإن الله يحب هذا الانكسار من قلب العبد. ورب طاعة أورث ذلا وعجبا وكبرا وغرورا، فدخل بتلقيها صاحبها النار، نعوذ بالله من شر ذلك. نعم إخوتان، ينبغي أن تكون ذنوبنا نصف أعيننا. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، قديمها وحديثها، خطأها وعمدها، جدها وهزها، سرها وعلانيتها. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا. نعم إخوتان، إن لم تغفر الذنوب فستعاقب. والعقوبات نوعان، إما شرعية وإما قدرية. العقوبة الشرعية التي رتبها الله على الذنب هي أن السارق تقطع يده، والزاني يرجم أو يجلد، والقاتل يقتل، وشارب الخمر يجلد، والذي يرمي المحصنات يجلد، إلى آخره من هذه العقوبات الشرعية التي نص الله عليها في كتابه، التي نسميها الحدود. وهذه الحدود إذا طبقت رفعت العقوبات القدرية أو خففتها. احنا قلنا العقوبات نوعان، شرعية وقدرية. الشرعية هي حدود، فإن طبقت الشرعية رفعت القدرية ومنعت نزولها أو خففتها. فإن أصلت الشرعية كما هو الحال اليوم نزلت القدرية. والعقوبة القدرية تختلف عن الشرعية في شيئين، أن العقوبة الشرعية تخص والقدرية تعم، وأن العقوبة الشرعية دائما أخف وأهون من العقوبة القدرية. لذا قال النبي محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام: حد واحد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. نسأل الله أن يطبق فينا كتابه وسنة نبيه، نسأل الله أن يقيم فينا شرعا. نعم، من هنا تعلم خطورة تعطيل هذا الشرع وإقامة حكم غير حكم الله، بأن سارقا يسرق لا تقطع يده بل يسجن 3 سنوات. فهذا السارق الذي سجن من أجل سرقة 3 سنوات وكان سارقا مبتدئا يطلع حرامي محترف. تعلم هذه العقوبات، أن العقوبات الشرعية حين تعطل فإن هذا ليس شرفا على العاصي وحده بل على الأمة كلها. من أجل هذا يكون مسألة تطبيق الشريعة مسألة قضية، قضية دين مقتضى لا إله إلا الله، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلم. نعم، ينبغي أن ننتبه إلى هذه القضية، أنها ليست شهوة حب ولا شهوة ريادة ولا شهوة سلطة ولا طلب لذلك كله، وإنما فقط الخوف من هذه العقوبات الخطيرة. أن العقوبة تنزل على الأمة كلها، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. تعرف الفرق بين الشرعية والقدرية، أن الشرعية الذي زنى تقعد، الذي زنى هو وحده يجلس أو يرجم، هو والمرأة التي زنى به. أما إن لم يعاقب ولم تقر عليهما الحدود، اسمع، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وما فشت الفاحشة في قوم حتى استعلنوا بها إلا فشت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. نعم، إذا فشت بنا كما ترى نزلت الأمراض والأوجاع، ليست على الزاني والزانية فقط وإنما في الأمة. تعالى النهارده تسمع اسماء امراض عجيبه جدا في فتره الصيف، ولد مريض ماله ده عنده ايه؟ يقول عنده انفلونزا. هي الانفلونزا تيجي في الصيف؟ قال لك اصل دي انفلونزا البلاد الحاره، انفلونزا شرق اسيا، انفلونزا ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين. انما هذا سببه الذنوب والمعاصي. هذه العقوبات الشرعيه اذا اصلت نزلت العقوبات القدرية على الوصف الذي ذكرته لك. يقول ابن القيم: والعقوبات القدرية إما في القلب وإما في البدن وإما فيهما. العقوبات القدرية قد تنزل على الأقوات والأرداف، وقد تنزل على البدن، وقد تنزل على القلب. على الأقوات والأرداف كما قال ربنا جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. فالفساد الظاهر في البر والبحر سببه ذنوب الناس، سببه ذنوب الناس. هذا هو السبب، أن الناس لو أنهم لم يذنبوا كما قال تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. نعم، لو أقمنا الكتاب والسنة شرع الله لأكلنا من فوقنا ومن تحت أرجلنا. فسبب هذا الجوع الظلم، سبب الغلاء الظلم، سبب الضنك الظلم، ظلم العبد لنفسه ومعاصيه بينه وبين الله. هذا هو سبب الضنك الذي نعيشه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضنكا. هذا الضنك الذي يعاش بسبب الإعراض عن شرع الله وعن ذكر الله. لذلك هذه الذنوب هذا أثرها على الأرض. ولذلك روى عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة قال: وجدت في كيس لأبي حبة حنطة قدر التمرة. حبة حنطة قدر التمرة قد البلح. حبيت ايه؟ حنطة. حبيت ايه يعني؟ قمح. حبيت قمح لكن قد ايه؟ قد التمرة. بس برضه مش قد التمرة بتاعتنا. قد التمرة على أيامهم. بدليل قال: مكتوب عليها هذا ما كانت تنبته الأرض زمن البركة. فالعقوبة الذنوب والمعاصي قد تنزل على الأموات والأرزاق. ولذلك حين حدث النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في آخر الزمان رجل يواطي اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي يملأ الأرض عدلا بعد أن مرئت جورا ويكثر الخير ويفيض فتعطي الأرض بركتها. تعطي الأرض بركتها. يقول لي النبي مطلع عليه صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم يقول: حتى أن العصابة من الناس. العصابة أكثر من عشرة. حتى أن العصابة من الناس 12 واحد ليأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها ويكون العنقود من العنب وقر بعير. لما الأرض تعطي بركتها وتملأ الأرض عدلا هيبقى عنقود العنب حمل بعيد. شوف حمل البعيد ده عنقود الرمانة تكفي 12 وبعد ما يكنوها أحفها الإسفاد عندها يعود في ظلها 12 واحد تبقى الرمانة ازاي؟ ده مش الجنة ده في الأرض. بس حين يكون العدل وحين يقوم الشر وحين يلتزم الناس بالطاعات وحين يلتزم الناس بالطاعات يكون إذا طهرت الأرض من المعاصي ظهرت فيها آثار البركة. ولذلك إن خطبة قديمة يفتكر بعنوان أسباب الرخاء كثيرا ما نوعت بأعوام الرخاء مش كده ولا مش فاكرين؟ عام كذا سنة 80 عام الرخاء سنة 90 عام الرخاء. أين عام الرخاء؟ نفسنا في الرخاء. أين هو الرخاء؟ تعالى الرخاء نص عليه الله. جربنا الشرق وجربنا الغرب وجربنا هنا وهناك مفيش فايدة. تعالوا نجرب ربنا مرة ولا لا؟ نعم تعالوا لنجرب أسباب الرخاء من عند الله. ولكني دائما حين أنطق هذه اللفظة أشعر بسوء الأدب مع الله. فالله لا يجرب ولا يعطيك إلا إذا أقبلت عليه بيقين. اللهم املأ قلوبنا يقينا بك يا رب. لا يعطيك إلا إذا أقبلت عليه بيقين. فإذا استعملت اليقين نفعك وإلا فإذا جربت فلن ينفعك. بمعنى إن واحد عنده الضاع بيقول لي أنا بقالي أسبوع عندي الضاع ومش عارف أنا أعمل إيه. أنا خدت جميع أنواع البرشام وما فيش فايدة. فقلت لا الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات وانت أفهم. تحط يدك يقول بسم الله ثلاث مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات تشيل يدك وراح الصباح. يقول لي طب أجرب. ما ينفعش أجرب. ما ينفعش لازم بيقين. ادعوا الله وأنتم موقنون بكتابة. يعني الدكتور لما يكتب لك علاج تقول له هجرب؟ لا ده انت بتاخده وبعد يومين تتصل يا دكتور العلاج ما جابش نتيجة. كأنك تظن اول ما تاخد معلقة من العلاج هيجيب نتيجة في الدم والأحمر. انت عندك يقين في الطبيب. اين يقينك بالله؟ انت حين تأخذ العلاج الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ان يكون عندك يقين. اسباب الرخاء من القرآن قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الأول سببين لحصول الرخاء الإيمان مع التقوى. في التمامين التانيين ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم. اقامة شرع الله. ثلاثة اقامة شرع الله. اربعة الاستقامة على هذا الشرع. قال تعالى وان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. خمسة الاستغفار لاننا بشر. اذا امنا واتقينا واقمنا الشرع واستقمنا فلا بد من خطأ ولا بد من اعوجاج ولا بد من تقليد ولا بد من ذنوب فيلزم الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينزدكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. نعم اذا اقمت هذه الاسباب الخمسه فوالله رب السماء والارض رب هذا البيت لينتشرن الرخاء حتى يعم المال ويقيم. وهي ورقة عمل مخترع أن نتقدم بها. نعم ليست من عندنا بل من كتاب الله. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. قل أنتم أعلم أم الله. نعم فإذا أخذت بأسباب الرخاء بيقين وصبر مع الصبر واليقين فحين ذاك تحصل العجائب وترى من بركة الله وفضله وكرمه وجوده ما لم تحلم به. أما مع المعاصي فتنمحق البركة تنزل العقوبة على الأرزاق والأقوال. أحد الإخوة الشباب عندهم خمس فدادين وخمسة فدن ديت يعني ثروة وعايز يسافر يشتغل في السعودية ب 800 ريال. ليه يا ابني؟ ادفع أرضك وكل حلال. تعالى فذهبت معه يرفع الكرومبة كده أجد تحتها كومة من الدود كومة كده والله بدون مبالغة رأيت بعيني كومة كده من الدود تحت ظهر الفساد وعم وصلنا بسبب الذنوب. نسأل الله يتوب علينا وعلى المسلمين. فالمقصود أن الفساد يعم في الأرض بسبب الذنوب وقد تكون العقوبة على الأجساد كما ترى هذا الانقراض وقد تكون العقوبة على القلوب وهو الأخطر. خلاصة الكلام أن الذنب لا يخلو عن عقوبة البتة. يقول ابن القيم في كتاب الداء والدواء صفحة 103 والمقصود أن عقوبات السيئات تتنوع إلى عقوبات شرعية وعقوبات قدرية هي في القلب وإما في البدن وإما فيهما في القلب والبدن وعقوبات في دار البرزخ بعد الموت في القبر وعقوبات يوم عود الأجسام إلى الدار الآخرة. فالذنب لا يخلو من عقوبة البتة. واحد يقول لي أمال أنا عمال أعصي ليل ونهار ومش شايف في عقوبات تقع عليا مش شايف ليه؟ يقول ابن القيم ولكن لجهل العبد لا يشعر بما هو فيه من العقوبة لأنه بمنزلة التكرار والمخدر والنائم الذي لا يشعر بالألم فإذا استيقظ وصحى أحس بالألم. فترتب العقوبات على الذنوب كترتب الإحراق على النار والكسر على الانكسار والإغراق على الماء وفساد البدن على السموم والأمراض على الأسباب الجالبة لها. نعم ينبغي أن تعرف أننا لو خبطنا الكوباية بالحيطة تنكسر ولا لا؟ نعم تنكسر يعني تتفتت. فترتب الكسر على الانكسار يعني إذا تفتتت تبقى قطع. هذا أمر بديهي معروف العقل. فكذلك اعلم أنك إذا أذنبت لابد أن تعاقب. ترتب العقوبة على الذنب كترتب الكسر على الانكسار والإحراق على النار. تقدر تحط حاجة في النار وتتفرج بالطبع في الأرض أن تحرق ولكن إن شاء الله أن لا تحرق لا تحرق. وكذلك إن عفى الله عنك وغفر لك لم تصدك عقوبة. نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وعن المسلمين والمسلمات. وإذا أراد أن يعاقبك تلزم العقوبة. يقول وقد تقارن المضرة الذنب هو ده اللي أنت شغل بالك منه وقت. قد تقارن المضرة الذنب وقد تتأخر عنه إما يسيرا وإما مدة كما يتأخر المرض عن سببه أن يقارنه. وكثيرا ما يقع الغلط للعبد في هذا المقام ويذنب فلا يرى أثره عقيبة ولا يدري أن الذنب يعمل وعمله على التدريج شيئا فشيئا كما تعمل السموم والأشياء الضارة عدوى القدة بالقدة. في صم معروف إن الإنسان يندب يوجع بالدنة، كان هذا معروفا عند العرب مشهورا، ويقال أنه سقي منه عبد الله أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سقي سم مما يقتل بعد 6 شهور، وكان في رحلة تجارة، فلما عاد مات هناك سم تعمل كده على التدريج بعد فترة طويلة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حدث حال موته قال: لا زالت أكلة خيبر تعاودني، فهذا أوان قطع إبهاري. كأن السم الذي سقيه من أكلة اليهودية، فاليهود هم الذين قتلوا النبي محمد، ألا لعنة الله عليهم في الدنيا والآخرة. نعم، هذا السم لا زال يعمل حتى مات صلى الله عليه وسلم، مات سيدا صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الذنوب تعمل، قد تذنب الآن وانت جاي المسجد نظرت إلى امرأة وانت ماشي كده راح دماغك خبطه في حيطه اتفتحت دماغك محتاجه 3 سكات، حصلت على طول في نفس اللحظه خدت عقوبتك. او قد ينزل جمود في القلب، قعدت تسمع القران ولا اثر فيك ولا حسيت بحاجه، عقوبه نزلت في التو واللحظه، وقد يتاخر الاثر ده بعد يوم بعد 2 بعد 3 بعد 4 بعد 7 بعد 2 بعد 10. احدهم يقول: رآني الشيخ وأنا أنظر إلى غلام أمرد، فقال: لتجدن غبها بعد حين. غبها يعني أثرها ونتيجتها. قال: فوجدت غبها بعد 40 سنة نسيت القرآن. هذا الدم. ويذكر عن محمد بن سيرين أنه أصابه الغم وأفلس وحبس في آخر حياته، فقال: أنا أعرف سبب هذا الغم، ذنب أصبته منذ 40 سنة. قال أحمد بن أبي الحواري: قلت والله ذنوب القوم فعرفوا من أين أتوا، وكثرت ذنوبنا فلم ندر من أين أتى. بعد 40 سنة أصابوا غم، السبب الغم ده ذنب من 40 سنة، عارف. لكن انت دلوقتي لو اصابتك مصيبه، نسال الله لنا ولكم العفو والعافيه وتمام العافيه ودوام العافيه، لو اصابتك عقوبه تبدا تقول العقوبه دي بسبب ايه؟ بسبب ايه ولا ايه ولا كتير؟ لن تجد. نسال الله ان يتولى امرنا وان يحسن خلاصنا وان يتقبل توبتنا. فالمقصود ان تدارك العبد نفسه بالتوبه وإلا فهو صائر إلى الهلاك. هذا إذا كان ذنبا واحدا ولم يتدارك أثره، فكيف بالذنب على الذنب كل يوم؟ فكيف بالذنب على الذنب كل ساعة؟ ده إذا كان ذنب واحد بنقول لك إلحق، فما بالك إذا كانت الذنوب كتير كتير أوي كثير لا تعد ولا تحصى. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا. نعم أيها الإخوة، فاستحضر بعض العقوبات. إحنا عقوبات على الإخوات والأرزاق، عقوبات على الجسد، عقوبات على القلب. أخطر حاجة هي العقوبات على القلب. يقول ابن القيم: وأنا أسوق إليك طرفا منها يكفي العاقل مع التصديق ببعضه، فمنها الختم على القلوب والأسماع والغشاوة على الأبصار والإقفال على القلوب. نسأل الله أن يلطف بنا. الخطر إخوتاه كل الخطر أن يطبع الله على قلبك، أن يختم الله على قلبك. ومسألة الطبع والختم على القلب كثيرة في القرآن، وخطورة عقوبة القلب أعجل بها، أعجل بخطر عقوبة القلب. أخطر ما في عقوبة القلب أن العقوبة قد تنزل على قلبك وأنت لا تشعر. يبقى دي المصيبة الأكبر، أنك لا تعلم. تبقى بتذنب والعقوبة بتنزل وأنت بالتريان ما تعرفش. قد يكون قلبك أعمى أصم أبكر، قد يكون قلبك وضع عليه القف، وهذا ما كان يخاف منه السلف. بات سفيان الثوري ليلة يبكي حتى الصباح، فجاءه رجل من أصحابه وقال كل هذا من الذنوب، فشال قشة من الأرض وقال والله للذنوب أهون على الله من هذه، ولكن أخشى أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفرت لك. إذا اطلع على ذنب من ذنوبك فقال الله لك اذهب فلا غفرت لك، إذن لن تتوب أبدا. انتبهت لهذه القضية؟ مش معنى كده انك انت هتتوب ربنا مش هيقبل، لا، اذا طبع على القالب واغلق القالب ووضع على القلب الغشاوة وعمي القلب وخُتف بالقلب، فأن لمثل هذا القلب أن يشعر أو أن يتوب أو أن يرجع أو أن يحب الله أو أن يخاف منه. اللهم إنا نسألك صلاحا لقلوبنا. نعم إخوتان، يقول ابن القيم من العقوبات فمنها الختم على القلوب، برضو الأمر يحتاج منا للتوضيح. ما معنى الختم على القلوب؟ قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فقد يعمى القلب وقد يصم وقد يبكم. يعمى ما يشوفش، يصم أصم ما بيسمعش، أبكم ما بينطقش عن الكلمة. تقول لي هو القلب بيشوف؟ أقول نعم، العين لها البصر والقلب له البصيرة. نسأل الله أن ينور بصائرنا وأبصارنا في الدنيا والآخرة. سمعنا في صلاة المغرب وقالوا لو كنا نسمع أو نحكي ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. نعم هذا القلب قد يصم. هم يقولوا وقالوا لو، قال سبحانه وتعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، هم ما كانوش بيسمعوا في الدنيا يا جماعة، بيسمعوا بالعكس، ده كانوا سميعا، بيسمع الأغاني، يسمع الموسيقى، يسمع هذا الحباب الأسود كان يسمع، بس ما أظنش لو كنا نسمع يعني بآذاننا، أظن لو كنا نسمع بقلوبنا يعني الحق. فالإنسان قد يسمع كل شيء إلا الحق. بعض الناس يجي يسأل سؤال أو يستفتي في فتوى وتبدأ أنت تجيبه وترد عليه وأنت حاسس إن هو ما سمعش ولا كلمة من اللي أنت قلته، كل اللي في دماغه إنه مستني إن أنت تخلص عشان يرد عليك. خلاص القلب بقى إيه؟ أصم. أصم. كما قال ربنا سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها. دول مين دول؟ ها؟ دول أصحاب النار. طب تقول لي سورة الأعراف ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. فتلك مصيبتهم أن القلوب موجودة لحم ودم لكنها لا تفقه لا تسمع بسبب الذنوب. قال صلى الله عليه وآله وسلم، أنتم تصلوا على الرسول عليه وعلى آله الصلاة والسلام، قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوت مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أسلم من أواه، وقلب أبيض كالصفا. اللهم اجعل قلوبنا كذلك، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعل قلوبنا بيضاء كالصفا. نعم القلب الآخر أخذ، نعم قلب أشربت فتنة نكتة سودة نكتة سودة ثالثة رابعة خمسة عشرة مية ألف ألفين عشرة ثلاث مليون ساعتها يسود القلب. زي ما الرسول قال وقلب اسود مربادا كالكوز مجخية. يعني ايه كالكوز مجخية؟ الكوز مقلوب مسح على بوزه زي ما بيقولوا. الكوز هو مقلوب، هذا هو الكوز. لو قلبناه هكذا اي خير في هذا الكوز؟ لا خير فيه. تستطيع ان تصب فيه خيرا؟ لا تستطيع. كذا القلوب حين تنكس. اللهم انا نعوذ بك من نكس القلوب. اذا نكس القلب قلب، اذا قلب القلب فتحاول ان تفهمه لا يفهم، تدعوه لا يستجيب، تسمعه لا يسمع، تؤثر فيه لا يتاثر. قال تعالى ارايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ قل لا اله الا الله. من يهديه من بعد الله؟ مفيش، لا يمكن هداية هذا الا باذن الله اذا شاء الله. فالمقصود اخوتنا ان هذا القلب يصبح اصم وبيسمعش الحق، او يسمع ولا يعي ولا يفقه ولا يفهم ولا يتاثر ولا يستجيب، بخلاف القلب الحي الذي اذا سمع كلمه استجاب تستوي ولا اصبح. اسمع كلام ابن القيم بقى عشان نقدر ندخل بطريقتنا في موضوع القلوب. يقول ابن القيم فمنها يعني من العقوبات الختم على القلوب والاسماع والغشاوه على الابصار والاقفال على القلوب وجعل الاكنه عليها والرين عليها والطبع عليها وتقريب الافئده والابصار والحيلوله بين المرء وقلبه واغفال القلب عن ذكر الرب وانساء العبد نفسه. نسوا الله فانساهم انفسهم وانساء العبد نفسه وترك اراده الله تطهير القلب. اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي وجعلوا الصدر ضيقا حرجا كانما يصعد السماء وصرف القلب عن الحق وزيادتها مرضا الى مرضها وابكاسها وارتكاسها وانكاسها بحيث تبقى منكوسه كما قال حذيفة بن اليمان القلوب اربعه قلب اجرت فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب اغلف فذلك قلب الكافر وقالوا قلوبنا غلف وقلب منكوس أبصر ثم عمي وعرف ثم أنكر وذلك قلب المنافق وقلب تمده مادتان مادة إيمان ومادة نفاق وهو للغالب منهما. أيها الأحبة، ومن عقوبات الله على الذنوب التي تقع على القلوب من العقوبات التي تقع على القلوب أعني التسبيق عن الطاعة والابتعاد عنها. أن تجد نفسك وتعرض لك طاعة كأن يؤذن المؤذن وأنت متيقظ ولكنك راقد سريع فتراود نفسك أقوم أصلي، تجد نفسك تتكاسل عن الطاعة فتنام مثلا الفجر على 5 وانت عارف انهم بيقيموا الصلاه 5:30 مثلا، يعني صحيت انت 5:10 قلت اقوم اتوضا ثم غفلت عينك فوجئت الساعه 7 الشمس طلعت. هذا التسبيق جزاء وفاقا، عقوبه نزلت على قلبك كما قالت على ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ويمكرون ويمكر الله وكما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم إلى آخره. وأنتم تعلمون طبعا ماذا أهل السنة عقيدة للسنة جماعة في مسألة هذه الصفات بالنسبة لله عز وجل بفجعل رابع مسير، لكن هي قضية مهمة. يعني هل يوصف الله بالماكر المخادع المستهزئ؟ هل يوصف بهذا؟ لما ربنا قال كده الله يستهزئ بهم، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ويمكرون ويمكر الله. العلماء يقولون مذهب أهل السنة بهذه المسألة أنك إذا سئل هل الله مكار لا تقول لا ولا تقول نعم، وإنما تقول يمكر بالماكر ويخادع المخادع ويستهزئ بالمستهزئ ويكيد للكائد. وصلت دي ولا وضح اكثر؟ وضح. صلى على رسول. هي مساله مهمه من مسائل العقيده، اظن طرحناها اكثر من مره قبل ذلك، لكن المقصود هنا انك اذا سئلت لا تقل نعم مكر، مكار لا غلط، ولا تقل، لان لفظ مكار او ماكر فيها وجه مدح ووجه ذم، فيها وجه كمال ووجه نقص، صح ولا لا؟ لان المكر يذم، ولكنه اذا كان مكر بمكار يمدح. وكل صفات الله عليا واسماؤه حسنى فتحمل على وجه المدح والكمال، فتقول يمكر بالماكر ويخادع المخادع ويكيد الكائد ويستهزئ بالمستهزئ كما وصف القرآن. فالمقصود ان تثبيتك عن الطاعة جزاء لانك انت اعرضت عن الله، فلما اعرضت عن الله اعرض الله عنك. بنص الحديث لما دخل ثلاثة نفر ورسول الله يجلس في حلقة فوجد احدهم فرجة فجلس فيها، واستحى الاخر فجلس خلف الحلقة، واعرض الاخر ومشى فنظر ومشى، فقال صلى الله عليه وسلم هل اخبركم عن خبر النفر الثلاثة؟ اما الاول فاوى الى الله فاواه الله، واما الاخر فاستحى من الله فاستحي الله منه، واما الثالث فاعرض عن الله فاعرض الله عنه. جزاء الوفاقة، الجزاء من جنس العمل، قانون شرعي قدري كوني. قال صلى الله عليه وسلم من نفت عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفت الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة إلى آخره. فالمقصود أن الجزاء من جنس العمل، فتثبيتك عن الطاعة هكذا. ومنها من العقوبات التي تقع على القلوب جعل القلب أصم لا يسمع الحق، أبكم لا ينطق به، أعمى لا يرى، فتصير النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه غيره كالنسبة بين أذن الأصم والأصوات وعين الأعمى والألوان ولسان الأخرس والكلام. وبهذا يعلم أن العمى والصمم والبكم للقلب بالذات والحقيقة، وللجوارح بالعرض والتبعية. الأصل مش عمى العين، ده الأصل عمى إيه؟ عمى القلب. والاصل مش صمم الاذن، ده صمم القلب. والاصل مش بكم اللسان، ده بكم القلب، ولكن على الاعضاء بالتبعيه. فمن كان صاحب قلب اعمى في هذه الدنيا حشر يوم القيامه اعمى العينين، ونحشره يوم القيامه اعمى. قال ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ كان بصير القلب، لكن بصير عين عينه فنجلها قد كده بالنظر للنساء بالنظر للحرام، لكن القلب ما يشوفش أعمى. فيأتي يوم القيامة أعمى العينين، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. ومن كان قلبه في هذه الدنيا أسود يأتي يوم القيامة ووجهه أسود. فتعامل الله في الدنيا على القلوب والبواطن، ويوم القيامة على الوجوه والظواهر. صاحب قلب أعمى في الدنيا يأتي صاحب عين عمياء في الآخرة، صاحب قلب أسود في الدنيا يأتي وجه أسود يوم القيامة إلى آخره. وليس المراد نفي العمى الحسي عن البصر، كيف وقد قال تعالى ليس عن الأعمى حرج، وإنما العمى التام هو عمى القلب، حتى أن عمى البصر بالنسبة لعمى القلب لا يساوي شيء. قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند البصر إلى آخره. أيضا من العقوبات التي تنزل على القلب أن يخسف بالقلب، أن يخسف بالقلب. وهذه العقوبة أيها الإخوة خطيرة جدا. يخسف بالقلب كما يخسف بالمكان إلى أسفل سافلين. قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. هو ده القتل. اللي يشرك يخسف بقلبه. شوف الذنب، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، يخسف بالقلب. واحد بيشاور دلوقتي يقول لي حاسب يا عم الشيخ، انت عمال تقول لي يبقى القلب اعمى يبقى القلب اصم، يخسف بالقلب ازاي اعرف انا قلبي دلوقتي مفتح مصر ولا اعمى؟ صح ولا لا؟ دي اهم. ازاي اعرف انه خسف بقلبي ام لم يخسف؟ احنا قلنا مساله تعرف ان قلبك مبصر ام اعمى بان يعرض على قلبك الحق. فإن عرف قلبك الحق واستجاب له فهو مبصر، وإن رده فقلبك أعمى. واضح ولا لا؟ الرسول قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث صحيح مسلم، حديث حذيفة في صحيح مسلم، تعرض فتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، يقول صلى الله عليه وسلم حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود مربازا كالكوز مدخية. شوف الخطر الذي يعرض له ايه؟ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ما يعرفش الخير بالشر، ما يعرفش الصح من الغلط. تلتبس على الامور الا ما اصيب من هواء، اللي يوافق مسائله يبقى هو الحق، وما يوافقش يبقى ايه؟ يبقى الباطل، يبقى الهه هواه التحسين والتقبيح بهواه وليس بالشرع، هو ده القلب الاعمى. أما القلب المبصر إذا عرضت له الآية من القرآن يقول سبحان الله هذا هو الحق فيفرح به ويسعد، قلبه مبصر يرى الحق. طيب كيف يعلم الإنسان أن قلبه قد خسف به؟ يقول ابن القيم وعلامة الخسف به أنه لا يزال جوالا حول السفليات والقاذورات والرذائل، فإن هذه القلوب جوالة، منها ما يزول حول العرش ومنها ما يزول حول الحج. القلوب جوالة، في قلوب تجول حول العرش، اللهم ارفع قلوبنا عندك يا رب، وقلوب تجول حول الحج اللي هو الحمام الكنيف درة المية. تجد إنسانا وهو قاعد كده دلوقتي يقول يا سلام انت وتيجي ليالي رمضان وجمال ومتعة ليالي رمضان، قيام الليل والاعتكاف والذكر وتلاوة القرآن وإطعام المساكين وإكرام الفقراء والعمرة. واحد ثاني يقول يا سلام فين رمضان وليالي رمضان، الكنافة والقطايف والمحشي كل ليلة والعرسوس واللحمة بتبقى كتيرة ومائدة الرحمن كل يوم أصدر في حتة والتلفزيون طيب والمسلسلات والافلام والتمثيليات بتكتر والفواتير. هو ده بيستقل رمضان وده بيستقل رمضان، لكن في قلب فين؟ حول العرش. والقلب الثاني اسفل السافلين. دائما تجد المؤمن يمشي في الشارع ينظر فيرى رجلا اخا مدحي مثلا ماشي في الشارع وما شاء الله باين عليه الاخبات والسكينه، يقول ما شاء الله لا قوه الا بالله، اكيد اخذ حفظ القران، ما اتعسني يا رب ارزقني حفظ القران عشان وشي نور زي الاخره. والثاني ماشي في الشارع دي لابسه مكيف جيب ودي فوق الركبه ودي تحت الركبه ودي قصير ودي طويل ودي فوق وشعرها اصفر وعينيها، منها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول في الحبس. اثنين ماشيين في الشارع، واحد بيبص على البتالين يا سلام منطلون كجوال ب 150 جنيه وبلوزه مش عارف بكام وكذا وكذا، والثاني ماشي في الشارع يقول يا سلام لو ربنا يعطيني قدره على الاقناع فيهدي الله هؤلاء الناس بي، ادعو الناس دول كلهم يؤمنوا اخذ حسناتهم واروح بها الجنه. القلوب جواله، القلوب جواله، نسال الله عز وجل ان يهدي قلوبنا. إذا رأيت قلبك دايما يجري حوالين الأكل والشرب والشهوات والهم الثقيل والمتع الزائلة والدنيا النكد، اعلم أن قلبك قد خسف به. وإذا رأيت قلبك يجول حول الروحانيات ورضا الرب، اعلم أن قلبك في العلويات. ومنها من إيه؟ طولنا ولا ايه؟ طب ما تصلي. علي عليه الصلاه والسلام هي دي اخطر نقطه في الدرس كله، ومنها اخطر العقوبات مسخ القلب، ان يمسخ القلب كما تمسخ الصوره، فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شابهه في اخلاقه واعماله وطبعه. فمن القلوب ما يمسك على قلب خنزير لشدة شبه صاحبه به، ومنها ما يمسك على قلب كلب، ومنها ما يمسك على قلب حمار، ومنها ما يمسك على قلب حية أو عقرب وغير ذلك. وهذا تأويل السلف. قال سفيان بن عيينة في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال: منهم من يكون على أخلاق السباع، ومنهم من يكون على أخلاق الكلاب، ومنهم من يكون على أخلاق الخنازير وأخلاق الحمير، ومنهم من يتفوق كالطاووس في ريشه، ومنهم من يكون بديدا كالحمار، ومنهم من يؤثر على نفسه كالديك، ومنهم من يألف ويؤلف كالحمام، ومنهم الحقود كالجمل، ومنهم الذي هو خير كله كالغنم. أمم أمثالكم أمثالكم. فالقلوب القلب يمسك على مثل قلب الحيوان الذي يسبقه. نقف مع النقطة الخطيرة دي لنسأل: القلب الذي بين جوانحك قلب مؤمن أم قلب كلب؟ هذا هو السؤال. لنتوسط لننظر، وتلك عقوبة، عقوبة في الدنيا، مسخ القلب على قلب الحيوان الذي يشبه. القلب يمسك، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، وأعلمنا أنه سيكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقلب، صح؟ قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح البخاري، يقول إيه؟ يقول: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير، الحرى يعني الزنا، والحرير والخمر والمعازف، المعازف اللي هي الموسيقى، النغم في الطرب، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يبيتون إلى جنب علم، علم يعني جبل، علم يعني إيه؟ يقول لك أصغر من نار على علم، نار يعني على إيه؟ على جبل مشهورة كل الناس يعرفها. يبيتون إلى جنب علم، فيأتيهم الفقير فيقولون: عد إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وقناديل. دايما لما أقول الحديث ده أفتكر الهرم، الهرم يبيتون إلى جنب علم، جنب الهرم خمر وإيه ومعازف وحرة زنا وحرير، حاصل ولا لا؟ فيبيتهم الله يعني يقتلهم من آخرهم، ويضع العلم ويهد الجبل، ويمسخ آخرين قردة وخنازير، ويمسخ آخرين قردة وخنازير. وقد سبق أن ذكرت لكم أنه حدثني الثقة أنه رأى إنسانا مسخا، أنه رأى إنسانا قد مسخ، رآه بعينه وهو يقسم والعهدة عليه. تقول من الموضوع ده ولا نقول تاني؟ تاني هو فيه عظة وعبرة. أحد الإخوة يحدثني وهو طبيب في مستشفى الزقازيق التعليمي، أستاذ في كلية الطب جامعة الزقازيق، يحدثني فيقول أنه كانت معه امرأة متبرجة ممرضة، وهي تمشي في الطريق في المستشفى تدق بكعبها العالي وتفتن الرجال ويعظها الناس فلا توعظ، ويذكرها الاخ فلا تنزجر، وتدعى فلا تستجيب. حتى كان يوما ما وهي تمشي في كامل فتنتها زلقت رجلها فوقعت فماتت، اراح الله منها البلاد والعباد. قال: وكانت من احدى قرى المنصوره. يقول: فالمهم غسلت وكفنت وأصروا أن أركب معها في سيارة نقل الموتى لنذهب بها إلى قريتها. فركب ومضيا. يقول بعد مدة شممنا رائحة سيارة، ريحة سيارة، فوقفنا السيارة ونزلنا ندور ايه في ايه، دور في العربية قدام ورا فوق تحت ما فيش. مشينا بعد شوية ريحة السيارة زادت قوي، فوقف ودور فحسينا ان ريحة السيارة طالعة من الكفن. يقول الاخ ففتحنا الكفن ففوجئنا بالجثة متفحمة تماما، وان الوجه قد تغير الى وجه كذب قبل ان تدفن. جاءت العقوبة وهو اخ لا يكذب. هذه خطورة الذنوب، يا رب تب علينا وعلى المسلمين. نعم ان العقوبة تعاجل، يمهل ولا يهمل، احصاه الله ونسوه، من يعمل سوءا يجز به، كلها من القرآن. نعم، فهذا المسخ كما يقول ابن القيم بقى في موضع اخر في اغاثة اللفان، رجعه في الكلام على الغناء، حرم الغناء من 42 وجه. يقول ومن يسمع الغناء لا بد ان يمسخ بنص الحديث، ويمسخ اخرين قردة وغنت، لا بد ان يمسخ، ومن لم يمسخ في الدنيا مسخ في قبره. الذين يسمعون الغناء، ومن لم يمسخ في الدنيا مسخ في قبره. لماذا؟ سمون هو مسخ قلبه في الدنيا، ثم في القبر التعامل مش على القلوب بل على الاجساد، فيمسخ في الاذى. كيف نعلم؟ بمنتهى البساطه وبسرعه شديده نقول ان الذي مسخ قلبه الى قلب حيوان من هذه الحيوانات فإن أخلاقه تشبه أخلاق هذا الحيوان الذي مسخ على شكلته. الأول مثلا يمسخ القلب كقلب كلب، أخاف صفا للكلب أن القلب دنيء الهمة قذر، الكلب يقيء ثم يعود في قيئه يلحق مرة ثانية. كذلك تجد الإنسان الذي مسخ قلبه إلى قلب كلب دنيء قذر. انظر الكلب إذا وضع له على مائدة طعام شهي لحم مطهي مشوي ورمي له في مزبلة جيفة، فإنه يترك المطهي المشوي الطيب ويقبل على الجيفة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة بصرية بي على رجل بين يديه لحم طيب نضيج مشوي ولحم نتن مريح، فهو يترك الطيب المطهي ويأكل من المنتن المريح، المريح اللي هو له رائحة كريهة. فقلت ما هذا يا أخي جبريل؟ قال هذا الرجل تكون له زوجته في الحلال فيترك الحلال الطيب ويقبل على الحرام الخبيث. الذي يفعل هذا تبقى عنده زوجته طيب حلال، يترك الحلال ويقبل على الحرام، يبقى قلبه ايه؟ ها؟ قلبه كذب. واحد يقول ايه؟ مسألة برضو مسخ القلب إلى قلب كلب ازاي؟ أقول لك من القرآن، قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. القلب هو الذي يحرك ويوجه ويأمر وينهى ويثبت ويفعل. القلب هو المطيع في الحقيقة لله، والقلب هو العاصي المتمرد على الله. فإذا كان الإنسان يفعل فعل الكلاب فهذا بسبب قلبه. السؤال الآن، قلبك قلب ماذا؟ ها؟ كيف يعرف الإنسان أن قلبه قد مسخ إلى قلب خنزير؟ أخص صفات الخنزير أنه لا يغار، لا يراه صفة فيه بالخنزير. فإذا رأيت الإنسان لا يغار فقلبه قلب خنزير. دايما يحضر لي هذا المثال، ما عرفش هو قديم ولا جديد، ده أنهم يذكرون اللي بقى ضل واحد مخرج وله زوجة وزوجته بتمثل فيلم مع البطل، إنا لله وإنا إليه راجعون، صار الممثل بطلا والممثلة بطلا، ضاعت البطولة. هل هي البطولة؟ فين البطولة؟ ضاعت كلمات بطلة بطل، لكن بطل المسلسل، بطل الفيلم، بطل المسرحية. أما البطل أما نقول إيه بقى عني؟ صلى رسول صلى الله عليه وسلم يقول إن هو المخرج بيصور ومراته بتمثل مع واحد أجنبي، فالراجل الثاني الثاني يقول له لا أنا عايز حرارة. إذا عرف السبب بطل العجب، لأنه خنزير، قلبه خنزير، فهذا لا يعجب منه، تفاجأ. وده كلام زي ما نقوله على مسامع العوام في مسألة الزواج، جلد الزواج. الله يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ليلة الزواج ربنا اداك امرأة، قال لك دي لك، ليك أنت، رغم أنك أنت لم تخلق ولست لك فضل عليها إطلاقا. ده بالعكس، تبوها أحد يربيها لك 20 سنة والآخر تاخدها فتكون أنت أولى بها من أبيها وأمها، وتعطيك ما لم تعطي أباها وأمها وأخاها وأختها ولا أحد من العالمين. ربنا بيديك واحدة ليك مخصوص، يوم هو يجملها ويزينها ويزركشها ويلبسها أفخم وأفخر الثياب ويعرضها للناس كلهم، شوفوا اتفرجوا خذوها لكم. هذا قلب يغار إطلاق إطلاق. القلب الذي يغار كما نص الشافعية على ذلك البروع أنه يحرم النظر إلى ظفر المرأة المنفصل عنها وشعر المرأة المنفصل عنها. يعني بيقول لو المرأة قصت ظفرها ورميته لا يجوز أن تنظر إليه، لو بتلع شعرها وطلع شعر في المشط رميته لا يجوز النظر إلى هذا الشعر. غيرة رجولة يا أخي. قال صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة الله؟ والله لأنا أغير من سعد، والله أغير مني ومن سعد، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نعم غيرة. أما قلوب الخنازير فأن لها أن تغار، وقد يكون القلب قلب قرد. أخص صفات القرد إيه؟ التخبي. دول الناس اللي سمعوا على الفيديو ده التقليد برضو لازم اقول القصه معلش اسمعوها ثاني. زمان واحنا في ابتدائي كانوا يدرسونا في القراءه موضوع، فاكرين صاحب بياع الطرابيش؟ فاكرين القصه دي؟ هو كان بس الشيخ عبد العزيز اللي معايا الظاهر. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قصه بياع الطرابيش ان رجلا كان يبيع الطرابيش، فجاء ساعه الظهر واراد ان يستريح من الشمس، فأوى إلى شجرة فنام تحتها ووضع سلة الطرابيس. أداري كان فوق الشجرة قرود، فنزلت القرود حين نام الرجل. طبعا الرجل نايم ولابس إيه؟ لابس الطربوش بتاعه. نزلت القرود لقت الطرابيس محظوظة، فكل قرد شال الطربوش ولبسه زي الراجل، وصعدت الطرابيس الصعبت وصعدت القرود بالطرابيش الى فوق الشجر. صحي الرجل، فين الطرابيش؟ بيبص لقى الطرابيش فوق الشجر، كل قرد لابس له ايه؟ طربوش بيتأمع بيه، يحدف القرود بالطوب في شويه، يطلع فوق الشجره القرود تنزل، ينزل القرود تطلع واحد تات عليه. انت تعرف نفسك ليه؟ قال له عايز الطرابيش عشان امشي. قال له اقلع الطربوش اللي على راسك وارميه. فراح قالع الطربوش ورمى كل القرود، رمت الطرابيس، لم صاحبنا الطرابيس ومشي. كذا قرود عصرنا، يجي بيير كردان في باريس يقول للمرأة تحت الركبة 15 سم، خلاص تحت الركبة 15 سم، فوق الركبة 10 سم، فوق الركبة 10 سم، الفتحة من ورا تبقى من ورا، من قدام على الجنبين، على الجنبين، وهكذا. ويقول للشباب احلق كابوري، يحلق كابوري، طول السوالف، يطول السوالف، قصرها، يقصرها، ارفعها، ارفعها، احلق معها، وهكذا. ليه؟ شغل الكروب ما فيش سبب. بعضهم يوم فرحوا الاسبوع اللي فات لبست جرافات حمراء ومنديل اهرامات احمر في جيبه، فبقول له اذكر لي فايده واحده للجرافات وانا البسها من الان. فقال لي طب انت لابس العمامه دي ليه؟ قلت له كان نبي محمد سنه، دي متابعه للنبي، وانت لابس جرافات متابعه لمين؟ حتى جاءت في جريده الاخبار من شهرين ثلاثه كده ان ربطه العنق تسبب العمى، تسبب العمى. فسبحان الله، ايه ليه يلبس دي؟ قل لي ايه السبب، قل لي انت ايه السبب؟ تقليل، صح ولا لا؟ يجي للشباب جيوب البنطلون من الجنب عزله، لا معوجه، لا من فوق، الثانيه من تحت من بره، لا الثانيه من جوه، لا طويل، لا قصير، خرلستون واسع، لا ضيق، لا رجلتين، لا. ما السبب؟ انت بتعمل كده عشان ايه؟ تقدر تقول ليس هناك شيء الا التقليد المحض، قلوب قرود، تقليد فقط، ليس وراء التقليد شيء، صح ولا لا؟ عشان كده الامام الطحاوي بيقول حتى على التقليد في الشرع، قال ولا يقلد الا جاهل او حمار. هو ده اللي بيقلد، لان الانسان له شخصيه، له كيان. لم يتعبدنا الله باتباع بشر الا النبي محمد، وليس لشخصيته البشريه ولكن لانه يوحى اليه، فصل عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك امرنا الله بان نتبعه باحسان. اما التقليد الذي نحن فيه، تفاجأ في الولد يتزوج، يا رب زوج شباب المسلمين من نساء طالحات يكن عونا لهم على الدين. يجي الولد يتزوج، يروح لابو العروسه، ابو العروسه يقول له لازم اربع عوض، ولازم قط النوم تجيب بلا كار، تجيب ايه؟ بلا. هل البلا كار هيدخل الجنه؟ ليه الشرط ده؟ لازم سفره بست كراسي، ايه السبب؟ ايه السبب؟ تقدر تقول حنا؟ وانما التقليد فقط، التقليد فقط، زي وزي. والناس يقولوا علي ايه؟ حصل هذا والله، اخت ملتزمه ما شاء الله طيبه، كانت هتموت على الولد، واخ فاضل من الدعاه، راح يتزوجها، فاعجبته واعجبها. ابوها يقول له انت هتدفع شبكه كام؟ قال له والله انا الحمد لله مجهز الشقه، وهديك 1000 جنيه شبكه تجيب بيهم ذهب. قال له انا فلان الفلاني رئيس قطاع في شركة كذا، بنتي تاخد شبكة 1000 جنيه؟ ليه يعني؟ ايه يعني رئيس قطاع؟ ايه المشكلة يعني؟ نعم، انما هو التقليد، التقليد. رضي الله عن ابي عبيدة بن الجراح، عارفينه؟ ها؟ أمين هذه الأمة بس، ده كان مرشح للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر قال أنا أرضى لكم أحد رجلين، أبو عبيدة أو عمر. أبو عبيدة لما عمر قال له أرني بيتك، وكان أبو عبيدة أمير الجيوش، صح؟ قلناها المرة اللي فاتت دي، ها؟ كان أبو عبيدة إيه؟ أمير الجيوش، مش عارفين أنتوا دي ولا لأ؟ إن لما أراد فتح بيت المقدس فأمر عمر كل الجيوش أن تلحق بأبي عبيدة، وعزى خالد وأمر أبا عبيدة بن الجراح، فكانت كل الجيوش تحت قيادة سب أمير أمير الجيوش. عمر بيقول له وريني بيتك، بعد ما فتح بيت المقدس، بعد ما فتح بيت المقدس وريني بيتك. فقال وما تصنع ببيتي يا أمير المؤمنين إذا تعصر عينيك علي؟ قال أرني بيتك يا أمير الجيوش. فدخل عمر بيته فلم يجد متاعا، لم يجد إلا سرج الفرس قد اتخذه أبو عبيدة سريرا، ومطهرة وإداوة، مطهرة بتاع يتوضى فيها وإذا وحدتها ما يصب منها بس. فقال أين المتاع يا أبا عبيدة؟ يقول له إيه؟ فين البلع؟ فين الستاير؟ فين الانترين؟ فين الصالون؟ فين المطبخ؟ فين السجاد؟ فين النجف؟ فين وفين وفين؟ أين المتاع يا أبا عبيدة؟ فقال هذا يبلغنا المقيل يا أمير المؤمنين. هذا يبلغنا إيه؟ إيه هو المقيل؟ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلة. إحنا نقيل في الجنة إذا كانت العملية من بعد صلاة الصبح لحد القيلولة 19، يبقى هذا ده يوصلنا لحد الجنة. يا رب ارزقنا الجنة يا رب. هذا يبلغنا المقيل يا أمير المؤمنين، ده يوصلنا الجنة، يبقى يكفي وانتهت القضية. أما اليوم مصيبة المسلمين أنهم ظنوا أن متعة الدنيا هي المتعة الباقية، هي المتعة الدائمة، مفيش متعة في الدنيا. فعشان كده عايز يستزيد من المتعة أقصى درجة ممكنة لأنه مش ضامن للآخرة. أما لو كنا نرغب في الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، لنسينا هذا المتاع. فهؤلاء المقلدة إنما يقلدون لأن قلوبهم قلوب قرود. بقي مثال واحد لقلوب الحمير، أن بعض الناس قد مسخت قلوبهم إلى قلب حمار، وكما وصف الله قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل حمار يحمل أسفارا. هكذا تجد أن الإنسان الذي يعلم ولا يعمل فقلبه قلب حمار، الذي يعلم ولا يعمل فقلبه قلب حمار. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنزلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار، كما يدور الحمار في الرحى، فيقال يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول كنت آمركم بالمعروف ولا أتيه وأنهاكم عن المنكر وأتيه. فكما كان قلبه حمارا في الدنيا يصبح هو حمارا في الآخرة. السؤال الآن أي القلوب قلبك؟ اللهم ارزقنا بين جوانحنا وفي صدورنا قلوبا سليمة تحبك. نعم، خطورة هذا الأمر كله كما يقول ابن القيم ومنهم أشباه الثعالب تروغ تروغانها، وقد شبه الله تعالى أهل الجهل والغي بالحمر وبالكلب وبالأنعام، وتقوى هذه المشابهة باطنا حتى تظهر في الصورة الظاهرة ظهورا خفيا يراه المتفرسون. بعض الناس قلبه قلب كلب، تفاجئ أنه أفعاله تدل على أنه قلب كلب، بس محدش يعرف فيه إلا أهل البصيرة المتفرسون الذين ينظرون يوصلك كده يقول لك أيوة ده قلب كلب. أنا أخاف حين أقول هذا الكلام إنك تمشي في الشارع توصي كده تقول أيوة ده قلب كذا، أيوة وده قلب كذا، أيوة. أنا أريدك أن تتطلع فقط إلى قلبك أنت. أكثر الناس طبقة من انشغل بالناس عن نفسه، انشغل بنفسه. أي قلوب قلبك؟ يقول ويظهر هذا المسخ في الأعمال ظهورا يراه كل أحد، حتى ولا يزال يقوى حتى تعلو الصورة فتنقلب الصورة بإذن الله وهو المسخ التام. فيقلب الله سبحانه وتعالى الصورة الظاهرة على صورة ذلك الحيوان كما فعل باليهود وأشباههم، ويفعل بقوم من هذه الأمة يمسخهم الله قردة وقنازير. يقول ابن القيم فسبحان الله كم من صاحب قلب منكوس وصاحبه لا يشعر، وكم من قلب ممسوخ وقلب مخسوف به وهو لا يشعر. وكم من صاحب قلب منسوخ كلبا او قرتا او حمارا او خنزيرا وهو مفتون بثناء الناس عليه، مغرور بستر الله عليه، مستدرج بنعم الله عليه، وكل هذه عقوبات وإهانات، ويظن الجاهل أنها كرامة. هذا أخطر ما في القضية، أن تكون مغرورا بثناء الناس عليك، مفتونا بستر الله عليك، مستدرجا بنعم الله عليك، وقلبك ممسوخ وأنت تظن أنها نعم وكرامات وهي عقوبات وإهانات. بقي السؤال الأخطر الذي كان آخر الحلقة الماضية، كيف نصلح قلوبنا؟ هذه هي، كان بودي أن تكون هذه مقدمة وندخل في إصلاح القلوب الليلة، ولكن كما ترون أخذنا الوقت، سرقنا الوقت، وكان لابد من توضيح هذه القضية بهذه الخطورة. لماذا؟ لنهتم بالعلاج والإصلاح. العلاج أن يولد قلبك ولادة حقيقية، أن يولد قلبك ولادة حقيقية، تكون نسبة قلبك فيها إلى الدار الآخرة بعد الولادة كنسبة جسمك إلى هذه الدار بعد الولادة. فكما كانت بطن أمك حجابا لك عن الدنيا، قال تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ظلمة المشيمة وخرج منها ظلمة الرحم وخرج منها ظلمة البطن، فكذلك قلبك في ظلمات ثلاث: ظلمة النفس وظلمة الطبع وظلمة الهوى. لابد أن يخرج قلبك من هذه الثلاثة خروجا حقيقيا، خروجا حقيقيا يخرج. شوف انت لما كنت بطل امك هل كنت ترى الدنيا؟ اي تعامل بينك وبين الدنيا اطلاقا، بل في ظلمات ثلاث. فكذلك القلب الان في ظلمات ثلاث، لابد ان يخرج يشوف الاخره، يعيش فيها عيشة حقيقية. اما كيف يحصل هذا؟ فمع ولادة القلوب، من عجائب القلوب ولادة القلوب، يكون لقاءنا الخميس القادم إن شاء الله وقدر، وأكتفي على هذا، والحمد لله رب العالمين.